فهم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وقريبا سور يوسف قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تعلمون الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار إبراهيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. للقارئ ياسر بن راشد الدوسري. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد 24650 الرمز البريدي 11312 هاتف 29193 29194 فاكس 29155900 تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم. جامع رياض الصالحين. يقوم جامع رياض الصالحين بحي المروج بالرياض على العديد من الأنشطة الدعوية المتنوعة، ومن أهمها الدورات العلمية، حيث أقيم العديد من الدورات، من أشهرها دورة نحو إعلام هادف افتتحها معالي الشيخ صالح بن حميد، ودورة الزاد الرمضاني، ودورة يا باغي الحج أقبل وغيرها. ولعل أقرب دورة هي دورة شبابنا، والتي ستقام بمشيئة الله في شهر صفر من عام 2027 للهجرة. ومن الأنشطة الدعوية أيضا الكلمة الأسبوعية بعد عشاء كل أحد. ومن أهم الأنشطة العناية بكتاب الله، حيث الحلقات الدائمة لجميع المراحل والدورات المتخصصة، مثل دورة تراتيل في شهر رمضان المبارك كل عام، ودورة ثبت حفظك في نهاية صيف كل عام. وهناك أيضا الملتقيات القرآنية، والتي تحظى بحضور كبير للمهتمين بكتاب الله، وهي ثلاثة ملتقيات على مدار العام. وهذه الملتقيات هي المتميزون، وهو ملتقى لمشرفي الحلقات يعرض تجارب ناجحة لعدد من مجمعات القرآن الكريم، ويقام في شهر الله المحرم، وفي هذه السنة موعده في 23 من شهر الله المحرم. تذكرة الحفاظ، وهو ملتقى يستفيد منه حفاظ القرآن الكريم، يقدم فيه برامج خاصة للحفاظ، وعادة يقام في شهر ربيع الثاني. المربي، وهو ملتقى يستفيد منه معلمو حلقات القرآن الكريم، ويقام عادة في شهر ذي القعدة. ومن الأنشطة الدعوية اللقاء الشهري المفتوح مع كبار العلماء، ولعل أقرب لقاء في 25 من شهر الله المحرم لعام 2027 للهجرة، مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، وغيرها من الأنشطة والمحاضرات والنشاطات الموسمية. نسأل الله أن يوفق القائمين على الأنشطة على ما يبذلونه، وأن يثبتنا وإياهم على دينه. ونخص بالذكر إمام وخطيب الجامع الشيخ جمعان العسيمي. يا وهاب يا منان يا رحمن يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى يا رفيع الدرجات. وللتواصل مع أنشطة الجامع هاتف 453-0904، جوال 0500-422-9998. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.